السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله اخواني اخواتي. الواحد منا يدرس وبعد الدراسة يتمنى متى يتوظف، ولا يتوظف وقبض اول راتب يبدي عاد يشوف شو اللي ممكن يصرفه فيه وشو ممكن يستمتع بهالمعاش اللي ياخذه. بعدين الله سبحانه وتعالى ييسر له وتزوج، وهني عاد تبدي مرحلة خاصة، مرحلة البحث عن سكن. وين أسكن؟ وشلون؟ وين أسكن؟ بأي منطقة؟ وهالسكن هذا راح يكون عبارة عن بيت كامل ولا نص بيت، دور، شقة، مشاركة ويا أحد، أيا كان. وشلون؟ منين بجيب الفلوس؟ وهل بدفع كاش؟ ولا بشوف لي شركة واحد من الناس القراب يساعدني؟ ولا بقصدها على كذا؟ ويبدي عاد يدخل في دوامة المسكن والبيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من السعادة بالدنيا أن الواحد يكون عنده مسكن هانئ وطيب، ورب العالمين سبحانه اللي بيده السعادة وبيده الفرح وعالم بقلوب عباده ادخر لهم بيوت من نوع خاص، بيوت سعادة ما فيها شقاء. بيوتنا يبي لها صيانة، والإضاءة مش عارف إيش ماشي، والتكييف هني بالموسم لازم ترد تصلح، وهني الصبغ تشقق لازم كذا، ونجيب لنا ورق جدران ونفتر 3 4 5 أيام يلا نلقى التنجيد يبيله قصة. كل شيء فيه طوالة وفيه تعب عشان الواحد يستمتع بفترة، ويون الجهال الصغار يكبون عصير وكذا وانتهى التعب كله، تعال سوي مرة ثانية. رب العالمين سبحانه برحمته وفضله جعل للمؤمنين والمؤمنات في جناته بيوت ومساكن من أجمل ما يكون. احنا الواحد منا لا ياخذ بيت يراعي بأي منطقة، وشلون شكل البيت ولونه والتصميم، وش بيفرش، هل البيت على زاوية ولا بفريج ضيج، منو جيراني، هذا رب العالمين سبحانه تكفل فيه. خلاص الواحد منا إذا كان يتعب هالأمور في الدنيا، لكن هناك سعادة تامة كاملة ما يشابهها أي شيء أبدا من المساكن والبيوت، كرامة وعطية لإسعاد المؤمنين والمؤمنات. عسى الله يجعلني وياكم منهم. بيوت الجنة وقصور الجنة ومساكن الجنة، متخيلينها يا جماعة؟ أحد منكم متخيل شكل قصر من قصور الجنة؟ إحنا الواحد منا الحين يمر عند بيت تشطيبه جميل أو حجمه كبير أو عليه بعض الزخارف، نوع من الإضاءة المميزة ممكن يخفف السرعة عشان يطالع إذا هو ماشي، أو إذا بيته يوقف ويطالع. يا سلام إذا حصل لنا ننزل وندخل، خير على خير. يا جماعة دائما البيت يخطف القلب لأنه هو سكن، هو الإنسان يدخله يسكن فيه ويهدي. والله عز وجل جعل هذا السكن لأهل الجنة مختلف تماما عقب التعب والشقة، بيوتكم اللي بالدنيا اللي عذبتكم وتعبتكم، لا هذه مساكن ما في مثلها أبدا. لذلك قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفة، نعطيهم غرف ما في مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن وصف إحدى الغرف هذه قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني شنو يا جماعة؟ شنو الشيء اللي نشاف من داخل ومن برا؟ وإذا من برا نشوف اللي داخل، اللي يكون شفاف، فبيوت شفافة جميلة أعدها الله عز وجل لناس معينين. بيوت الجنة لها أبواب، النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هالأبواب هذه فيقول إن ما بين المصراع إلى المصراع، يعني ما بين الظرفة إلى الظرفة، كما بين بصرة وهجر، مسافة طويلة جدا هذه أبوابها. أساس كذي بعض الناس اللي يبنون قصور يخلي البوابة كبيرة أساس الناس تبدي من هنا تأخذ الانطباع بعظم هالمكان هذا. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. لما رب العالمين يصف هالمساكن يقول عنها مساكن طيبة، الواحد ممكن يتخيل شنو داخلها، شنو لونها، من شنو مبنية. إيه على طاري من شنو مبنية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بيوت الجنة: كل بيت في الجنة عبارة عن مبني من طابوق، الطوب هذا واحدة ذهب واحدة فضة. فتخيلوا اللون والشكل اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، عظم في البنيان، عظم في التشكيل، في الألوان، في الزخرفة، تصميم ما في مثله، جمال وروعة وعظمة لأهل الجنة السعداء، وهم في الغرفات آمنون. هذا وصف الله سبحانه وتعالى حق أهل الجنة، وهم في قصورهم، في مساكنهم، في بيوتهم الجميلة اللي ما في مثلها أبد، مأمنين، آمنون، ما في خوف عليهم، ما يحاتون شيء، ما يحاتون خرير سقف، ما يحاتون أصوات الدش وتأذيهم، ما يحاتون حشرات ممكن كذا يبلنا أحد يرش البيت، ما يحاتون برد ولا حر، مأمنين من عدو، من قلق، ما في شيء ممكن يشوش عليهم السكن في هذا البيت، وهم في الغرفات آمنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة، هذه اللؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. عطية من الله عز وجل لأهل الجنة. لذلك قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، مسافات كبيرة جدا يستمتعون فيها في بيوتهم، بدل ما تكون شقة صغيرة ولا بيت 400 متر، حاسس اني متضايق فيه ومضغوط، جاري لو طق شيء اسمعه، ولا اللي بالدور فوق تحرك، لا لا لا، ما في، هذه لؤلؤة واحدة فيها كل هالنعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة ليلة الإسراء، يقول: فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، يعني يا جماعة القباب العالية من اللؤلؤ موجودة في الجنة، هذه كلها مجهزة للمؤمنين والمؤمنات. يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عسى الله يا رب برحمته وفضله وكرمه ومنه وعطاياه يجعلني وياكم ووالدينا والجميع يا رب من المسلمين والمسلمات في جناته وفي هذه المساكن الطيبة، ونعمنا ونتزاور ونتلاقى ونتذكر هالأيام اللي في الدنيا. قولوا آمين. عسى الله يجعلني وياكم من السعداء ويوصلنا يا رب لجميع هذه المحطات الطيبة في رحلة السعادة.